السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنحن اليوم مع مسألة الرقى والتمائم، اليوم الرقى وغدا التمائم. ومن كتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للشيخ حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله تعالى. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: السؤال 77، ما هي الرقى المشروعة؟ والجواب: هي ما كانت من الكتاب والسنة خالصة، وكانت باللسان العربي، واعتقد كل من الراقي والمرتقي أن تأثيرها لا يكون إلا بإذن الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقاه جبريل عليه السلام، ورقاه وكثيرا من الصحابة، وأقرهم على فعلها، بل وأمرهم بها، وأحل لهم أخذ الأجرة عليها. كل ذلك في الصحيحين وغيرهما. من أول فقرة فقرة. ما هي الرقى المشروعة؟ الرقى جمع رقية، والرقية هي النفث على المريض بريق خفيفة. النفث على المريض بريق خفيفة، النفث بالفم على المريض بريق خفيفة، وهي عبارة عن تعاويذ مستوحاة من الكتاب والسنة، كما سيأتينا تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. وحكمها مشروعة وجائزة، بل وقد تكون مستحبة أحيانا. من استطاع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى. وليس المقصود الحصر هنا، وإنما المراد أنه لا رقية أشفى بإذن الله تعالى من الرقية من العين، والرقية من الحمى. والعين هي إصابة المرء بمرض نتيجة لعين شريرة لا يوفق صاحبها لذكر الله سبحانه وتعالى، فيقع بسبب هذه النظرة مع عدم ذكر الله سبحانه وتعالى، يقع شر عظيم قد يفضي إلى الموت والمرض ونحو ذلك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق. ويقول صلى الله عليه وسلم: لو أن شيئا يسبق القدر لسبقته العين. فالعين تورد الرجل القبر، وتورد الجمل الإيش؟ القدرة. وكذا هذا كله بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن ننبه على مسألة، وسنزيدها تنبيها في عند الكلام على التمائم إن شاء الله تعالى، وهو أن الناس الآن كل مرض يعدونه عينا، ولا سيما عند النساء. إذا جاءتها ألام الطمث والحيض قالت: أنا مصابة بالعين. إذا جاءتها زكمة قالت: أنا مصابة بالعين. إذا جاءها أي مرض قالت أنا أصاب بالعين، وهذه ترى من المبالغات التي يفعلها الناس. نعم العين حق لكن لا تجوز المبالغة فيها. تفضل. والجواب هي ما كانت من الكتاب والسنة خالصة وكانت باللسان العربي. نعم، الآن دخل مباشرة في شروط الرقية الشرعية، وقد ذكر منها المصنف ثلاثة شروط، وسأذكر شرطا رابعا ذكره العلماء. الشرط الأول إذا كانت من الكتاب والسنة خالصة لوجه الله، يعني يرقي ابتغاء وجه الله، وتكون من كتاب الله عز وجل كقراءة الفاتحة والقواقل الثلاث التي يسمين المعوذات، وهي وإن كانت قل هو الله أحد ليس فيها تعويذ، لكن تجوزا وللغلبة يطلقون على السور الثلاث قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، يسمى القواقل وتسمى ماذا؟ المعوذات. المعوذات لأنها عظيمة، وقبلها الفاتحة التي هي أعظم سورة في القرآن الكريم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الجليل، نسيت اسمه، لأحد الصحابة: ألا أخبرك ما أعظم سورة في كتاب الله؟ فقال: الله أعلم، الله ورسوله أعلم. فسكت عنه حتى صلى، ولما صلى قال: قلت يا رسول الله سألتني ما أعظم سورة في كتاب الله؟ قال: هي فاتحة الكتاب السبع المثاني، فهي أعظم سورة. وأعظم آية ماذا؟ ها، آية إيش؟ آية الكرسي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة، نعم نعم، لأبي بن كعب، أحسنتم، لأبي بن كعب: ما أعظم سوء آية في القرآن؟ قال: آية الكرسي. قال: ليهنك العلم أبا المنذر، هنيئا لك العلم يا أبا المنذر. وأبو المنذر هو هنا أبي بن كعب. والفاتحة أمرها عظيم، وهي أعظم رقية، كررها على المريض حتى لو لم تحفظ إلا الفاتحة تكفي رقية، لما ثبت من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنهم كانوا في بعض أسفارهم فاستضافوا قوما فلم يضيفوهم ثم إنه لدغ سيدهم فالتمسوا دواء فلم يجدوا، فجاءوا إلى الصحابة أبي سعيد ومن معه وقالوا: لقد لدغ سيدنا. قال أحد الصحابة: والله إني لراق ولكنكم لم تضيفون، فلن نرقيكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فجعلوا لهم قطيعا من الغنم، فذا جاء إليه وأخذ يقرأ عليه وينفث عليه بسورة الفاتحة عدة مرات، فأعطوهم الجعل، فلما عادوا فقالوا: لن نتصرف فيه حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقرهم على ذلك، بل قال: اضربوا لي معكم بماذا؟ بسهم. طيب، بل قال له: وما يدريك أنها رقية، يعني ما الذي أدراك أن الفاتحة رقية؟ فهي رقية عظيمة سورة الفاتحة، ذلك أنها شاملة لكافة أمور الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه: جل وعلا قسمت الصلاة يعني الفاتحة بيني وبين عبدي إيش؟ نصفين. فإذا قال عبدي الحمد لله ربي رب العالمين قال الرب سبحانه وتعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. فإذا قرأ إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قرأ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. سورة عظيمة، عظيمة جدا، شاملة عموما لكل مسائل الدين. لكن ننبهنا على مسألة، هل فيها دلالة كما يزعم بعض القراء ومن يفتيهم، هل فيها دلالة، هل في هذه القصة قصة أبي سعيد ومن معه وأخذ الجعل، هل فيها دلالة على جواز أخذ الأجرة وفتح عيادات وبيع الماء والزيوت بأغلى الأثمان؟ هل فيها دلالة على ذلك؟ ها؟ أجيبوني. الواقع لا، لم يفهم السلف من ذلك ما فهمه القراء التجار الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا فيفتحون عيادات للرقية ويلعبون على الناس. أحدهم من زمان في المدينة كان نادي حي ولا ميت، عنده خزان ماء ويملأ جوالين من هذا الخزان، والجولون بكم؟ بسبعين ريالا. تصوروا إذا كان في الخزان هذا مليون جالون، يعني يبيع ملء الخزان بكم؟ بسبعين إيش؟ مليون ريال. يلعبون بكتاب الله عز وجل، يلعبون بكتاب الله. نفس الرقية في الماء فيها خلاف أقرها بعض العلماء، يعني كما روي عن ابن القيم وغيره القراءة في الماء والسدر ونحو ذلك، ولعلهم استأنسوا بحديث بقصة لما لدغت العقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله العقرب لا تدع حتى الأنبياء، فقرأ وضع يده في ماء وملح ونفث عليها وقرأه عليه الصلاة والسلام. إذن ولذلك أفتى الشيخان الفاضلان الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد ناصر الدين الألباني بأن فعل هؤلاء القراء بدعة، الذين يفتحون عيادات يتاجرون بالقرآن ويلعبون به، وأدى ذلك إلى أن يستغله بعض الذين لا يخافون الله ولا يرجونه، فيخلو بالنساء ويلمس ويلمس أعضاءهن بدعوى الرقية. بل أخبرتني إحدى قريباتي بأنها أصيبت مرة بضيق، فجاء أبوها بأحد القراء المتاجرين بالرقية، فقالت لي وهي من محارمي، قالت لي أول ما جاء قال اكشفي وجهك. طيب لماذا يا قليل الحياء؟ أليس قليل الحياء؟ ها؟ لماذا يا قليل الحياء؟ قال لها ولأبيها المسكين حتى يصل النفث نفسه النتن إلى ماذا؟ إلى وجهك مباشرة، ويتفرج عليها ينظر في وجهها. هؤلاء قليل الحياء، ليسوا قراء، فجارا يلعبون بكتاب الله. ولذلك احذروا من أكثر الرقاة بالذات أصحاب العيادات. وأنا سبقا كتبت للهيئة قبل سنين، رفعت مشروعا إلى طريقة الرقية الشرعية، والإنكار على أمثال هؤلاء. وهو هذا الراقي ذا مزعوم ذا جعل عنده جلد ذيب, جلد ذئب, جعل عنده جلد ذئب بدعوى أن الجن يخافون من إيش؟ من الذئب, وأن الذئب يخرج الجن. وأيضا عنده امرأة يقول هي هذه المرأة فيها جني يخرج الجن من الناس. هؤلاء دجالون أفاكون. طيب تعال إلى بعض البدع في مسألة الرقية. وقفت قبل نحو 6 سنين على دكان عطار في الرياض, عنده علب عجين, عجين عجين معجون من الطحين. قال هذه, هذا العجين قد قرأ فيه بعض المشايخ. طيب بكم هذه العلبة؟ قال ب100 ريال. قلت وهذه؟ قال ب10 ريالات. طيب ليه؟ لماذا؟ قال هذه رقية فلان من الناس الراقي الكبير, يعني VIP, ها يعني قليل الحياة. وهذه معاشرة؟ قال هذه القاري فلان كذا, قالها بخفة واستخفاف. قلت يعني هذا عنده قرآن آخر, وصاحبكم هذا VIP ذا عنده قرآن خاص لا يوجد عند القارئ الآخر. وهذا يذكرني بطريقة القراء الذين يقرؤون على عندما يموت فلان من الناس, ما يذهبون مع كل أحد, القراء الفجار الكبار, الكبار الفجار الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا, ما يذهبون إلا مع من عنده نقود كثيرة. أما المسكين إذا جاهم اللي ما عنده فلوس, لا يا شيخ شوف غيري, ابحث عن غيري, أنت مش أدي المقام, ها أنت لست يعني ما يعني أن ما تعطيني حقي أنا, اذهب إلى القراء الصغيرين الصغار. يعني القرآن نوعين, نوع قراءة صغار وقراءة إيه؟ كبار. قاتل الله هؤلاء الذين يلعبون بكتاب الله. كذلك الحال في الرقية. انتبه انتبه يا عبد الله, لا يجوز للراقي أن يمس المرأة أبدا. طيب قال أنا مثل الطبيب الدكتور, والطبيب قد يضطر إلى لمس مكان المرض مضطرا عند الحاجة, عند الحاجة قد يضطر إلى اللمس, لمس المرض مكان المرض. وهل القراءة تحتاج إلى لمس؟ ها نعم لا والله, اقرأ من بعيد, انفث عليها واقرأ, لا تضع يدك عليها ولا تجسس على رقبتها تشوف هي طويلة ولا قصيرة, ها ولا تخنقها. من أين جاءوا بالخنق هذا؟ الخنق هذا الذي يستخدمه بعض القراء من أين جاءوا به؟ ها والضرب من أين جاءوا بهذا الكلام؟ هذا كلام فارغ, ليست رقية هذه. هو يخنقها حتى يرى بعض مقاطعها, هذا هو. فإذا احذروا من هؤلاء. بلغني أن امرأة في مدينة ما من مدننا راقية, يعني بدعوى أنها ما تريد تجتمع بالناس, لكن تنفث في الميكروفون ما شاء الله, وتأخذ فلوس, لها حارس يجمع الفلوس, وهي تنفث ثم تنفخ في الميكروفون, ميكروفون كبير, والحرامي واقف على الباب يأخذ الفلوس الجابي. انتبهوا, هذه كلها بدع, كلها من أكل أموال الناس بإيش؟ الباطل. نعم لو أعطاك أخوك هدية أو جعل جعل دون مشارطة ودون أن يفع عيادة لا أرى بذلك بأس, أما أن تتحول إلى عيادات وتجارات وما إلى ذلك فهذا والله بدعة من البدع التي أحدثها الناس. فاحذروا من هؤلاء المبتدعة وابتعدوا عنه. أنت ارقي أخاك، ارقي نفسك، أنت تستطيع أن ترقي نفسك يا عبد الله؟ في أحد من مسلم ما يحفظ سورة الفاتحة؟ ها؟ ما في إلا إذا كان لا يصلي. أنت ارقي نفسك. ولذلك شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل النوم أن نجمع أيدينا هكذا ونقرأ القواقل الثلاث، قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق ورب الناس، وننفث هكذا، ثم نمسح ما أمكننا من جسدنا. هذه الرقية، هذه ما يوقف على فلان. نعم لا بأس أن تبحث عن شخص ورع عابد زاهد متدين محافظ على الفرائض والنوافل ليرقي أخاك وليرقي يعني قريبك أو قريبتك، لا بأس. لكن أن تكون وقفا على فلان من الناس دون غيره، هذا كله من البدع التي أحدثها الناس، فاحذر يا عبد الله من هذا. نعم تفضل. وكانت باللسان العربي، هذا الشرط الثاني. الشرط الأول أن تكون من القرآن الكريم أو السنة النبوية المطهرة، يعني الأدعية الواردة، وتكون باللسان العربي. لكن لغير الآيات بالنسبة للأدعية، لو أن شخصا في مكان لا يحفظ شيئا من القرآن وأراد أن يدعو بالأدعية المأثورة مع بالترجمة، إذا كانت ترجمة مأمونة فلا بأس، إذا كانت ترجمة مأمونة فلا بأس بذلك عند العجز عن قراءة الدعاء باللغة العربية. نعم. واعتقد كل من الراقي والمرتقي أن تأثيرها لا يكون إلا بإذن الله عز وجل. لا يعتقد أن الرقية تشفي بنفسها، فهي دواء من الأدوية لا ينفع إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فيعتقد كل من الراقي والمرقي أن هذه لا تؤثر بنفسها وإنما تؤثر بإذن الله تبارك وتعالى، وقد تنفع وقد لا تنفع. مثل العسل، يعني عند النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في ثلاث: شربة عسل أو شرطة محجم أو ماذا أو كية نار. فجاء رجل قال يا رسول الله ابني إن أخي استطلق بطنه، قال أسقه عسلا، فسقاه عسلا فزاد وسقاه وزاد. في المرة الثالثة قال صدق الله وكذب إيش ها؟ بطن أخيك، صدق الله وكذب بطن أخيك. فإذا يعني ننتبه لمثل هذه، أن يعتقد أن الشفاء من الله، ما تعتقد أن هذا الراقي عنده بركة معينة أو في يده بركة، لا، تعتقد أن الشفاء من الله، وهذه الرقية ما هي إلا سبب من الأسباب. نعم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقاه جبريل عليه السلام. رقاه جبريل عليه السلام، جاءه جبريل قال اشتكيت؟ قال نعم. قال بسم الله أرقيك من كل شر يؤذيك ومن كل حاسد ماذا؟ الله ومن شر كل نفس أو عين حاسد ومن شر كل حاسد ومن شر كل نفس أو عين حاسد ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. احفظوا هذا الدعاء، احفظوه جيدا. نعم. النبي رقاه جبريل بهذا اللفظ، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رقى في التراب وقال تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا. لكن لا يصح ولا يثبت أن هذا خاص بتراب المدينة، بل هو عام في أي تراب. أما من يعتقد البركة في تراب المدينة فهو مبتدع، فإن اعتقد أن هذا التراب يجلب له خيرا أو يدفع عنه شرا فهذا شرك أكبر. نعم. ورقى هو كثيرا من الصحابة. رقى كثيرا من الصحابة، رقى كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. نعم. وأقرهم على فعلها، وأقرهم على فعلها، فقال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، شركا. من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه. نعم. بل وأمرهم بها. بل وأمرهم بها، أمرهم بالرقية مما يدل على مشروعيتها بالشروط المعتبرة. وأحل لهم أخذ الأجرة عليها، كما أشرنا ذكرنا قصة أصحاب أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم وقصة اللديغ، ولكن تنبهوا إلى ما نبهتكم عليه من أنها ليست دليلا على اتخاذ الرقية ماذا؟ مهنة، ولو كان ذلك مشروعا لبينه لنا الصحابة. نعم. كل ذلك في الصحيحين وغيرهما. نعم، ثبت هذا في الصحيحين وفي غير الصحيحين. أحسن الله إليكم، ما الشرط الرابع الذي ستذكرونه؟ طيب أحسن، انتهى هذا المقطع. الشرط الرابع أن تكون على هيئة الرقية الشرعية التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن تنفث على المريض بريق لطيف مع القراءة التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها وكما رقى في التراب. فهذا هو الشرط الرابع، ما تكون بتعليق تمائم وأن تخلو من التعاويذ الشيطانية، يعني لا يذكر غير اسم الله، لا يذكر غير ما جاء في الكتاب والسنة. البعض يعني يستعينون بالشياطين ويأتون بأسماء غامضة وأسماء مجهولة لعلها تكون أسماء شياطين من شياطين الإنس أو الجن، فلنحذر من هذا. الشرط الرابع أن تكون على الهيئة الشرعية التي سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إخواني، غدا سيكون الدرس في كرسي هذا الذي خلفنا، كرسي شيخنا الشيخ صالح العبود شفاه الله، لأن كرسينا هذه الأيام فيه المنطقة التي فيها الكرسي فيه صيانة. إذن غدا الدرس يكون في الكرسي رقم 2. الكرسي رقم 2 أين هو؟ هذا الذي خلفنا الآن. نعم، الذي تسمعون الأخ الذي يحاضر فيه. نعم، أكتب السؤال وأعطيه للشيخ محمد. أحسن الله كتابة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: ما حكم العقيقة عن ولد الزنا؟ وإذا كان ذلك جائزا فعلى من تجب؟ لا أعلم أحدا قال بوجوبها على أحد، ولكن إن فعلتها أمه بعد أن تتوب إلى الله توبة نصوحة فلعل ذلك حسن. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل يجوز الرقية بصورة أحد من الصالحين؟ بصورة؟ نعم. واستدل هؤلاء الرقاة بأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يخافه الجن وكان يخاف من نعاله. أولا، ثبت العرش ثم انقش، لا ندري عن صحة هذا الكلام وعن ثبوته، الله أعلم. والأمر الثاني، لا يجوز أن نستخدم، بالعكس، هذا وسيلة محرمة. الصورة محرمة، تأتي بصورة راقي وتعرضها على القاء الذي يقرأ عليه زعما منك أن ذلك يؤثر في القراءة، لا، هذا لا يجوز، بل هو بدعة من جهة وحرام من جهة أخرى، وهي استخدام الصور لغير ضرورة. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المصورين. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: نحن طلاب بإحدى الكليات، وأحد الدكاترة ممن يدرسون سأله أحد الزملاء عن حكم تكرار الزيارة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم فأجاب بالجواز، وسأله آخر عن حكم شد الرحال لقبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: المسألة مختلف فيها. أعوذ بالله. فما نصيحتكم له ولا وللطلاب؟ أنا أنصحكم، ولو أنني عرفت ذلكم المفتي الذي يفتي بمثل هذا لو عرفتموني يكون طيب، ولا تخافوا من أحد، لن يعرف من أخبرني. نعم. أقول بارك الله فيكم، هذه الفتوى ضالة ومخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وتدل على أن على جهل صاحبها، فهو جاهل يحتاج أن يعلم. ومما يؤسف له إن كان في الجامعة الإسلامية فهذه مصيبة عظمى، وإن كان في جهات أخرى فلا يستغرب من بعض الجهات. فأقول إن هذه الفتوى فتوى ضالة خطيرة جدا، فيها مغالطة وفيها مخالفة للسنة وفيها رد لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما من جهة تكرار الزيارة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، أي لا تترددوا علي بالزيارة. وقد فهم هذا الصحابة رضوان الله عليهم، فكانوا لا يترددون على القبر، وإنما كان عبد الله بن عمر إذا جاء من سفر ربما زار رسول الله قبر رسول الله وصاحبيه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهما، لكن أن يتخذ عادة بعد كل صلاة كما يفعل بعض السفهاء، أو يكون بعد في كل أسبوع بعد كل جمعة، وتخصيص زيارة القبور بيوم العيد، هذه كلها من البدع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أما بخصوص فتواه في مسألة شد الرحال لزيارة القبور وأن هذا أمر مختلف فيه، نقول: يا مسكين ثبت العرش ثم انقش. وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. طيب، لو قال لنا قائل الآن: يجوز أن تدعو صاحب القبر، لأن بعض المنتسبين إلى العلم في بعض البلاد يفتون بأن هذا مجرد توسل وأنه جائز، أغثني يا فلان أعطني يا فلان، ويذبحون له وينذرون له ويقولون هذا توسل، إذن هو محل خلاف، هذا خلاف غير معتبر لا قيمة له. قل له: يا مسكين، يا أستاذ، يا دكتور، اتق الله في نفسك، ألا تعرف قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى؟ أين أنت وهذا الحديث؟ أما أنك لا تعترف به؟ قل لي بربك ما جوابك عن هذا، وأين أنت عن قول زين العابدين علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، عنه وعن أبيه وجده؟ أقول إن علي يقول علي بن الحسين عندما سأله رجل قال: أنا وقد جاء من البيت المقدس لزيارة القبر، قال: أرجع فوالله ما أنت ومن في الأندلس إلا ماذا؟ إلا سواء. أنت إذا سلمت من الأندلس في آخر بقاع الدنيا، ومن يسلم من أي مكان يبلغ إليه. وهو يشير بهذا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، وقوله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسلم علي، وهو عام من أي مكان، إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام. نعم، فأبلغوه هذه الرسالة وقولوا: نسأل الله له الهداية وأن يبصرنا الله وإياه في ديننا. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: توضأت وقدمت إلى المسجد ونويت أن أجدد وضوئي فأقيمت الصلاة فدخلت وصليت، فما حكم صلاتي؟ لا أدري عن كلمة نويت أن أجدد وضوئي، هل أنت على وضوء؟ إن كنت متوضئا فلا داعي أن تنوي تجديد الوضوء من جديد، لا داعي أن تنوي تجديد الوضوء من جديد، ومطالما أن الصلاة ستقام فلماذا تلزم نفسك بما لا يلزمك؟ يكفي، يكفي كونك متوضئ، يكفي. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم الموعظة عند القبر بعد دفن الميت؟ بعد دفن الميت لم يثبت هذا عن أحد، لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. نعم، ذكر حديث البراء بن عازب قبل أثناء الحفر أثناء الاستعداد للدفن، وكان قصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم ما يتعلق بنعيم القبر وعذابه. أما أن يتحول تحول الدفن أو ما بعد الدفن إلى موعظة فهذا لم يفعله أحد من السلف. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل يجوز الرقية بعصا أثناء القراءة أو اللمس بحائل كقماش أو نحوه؟ الرقية أن تقرأ على ترقي المريض مباشرة، فإن كان رجلا لا بأس أن تضع يدك على مكان الألم إذا كان ليس قريبا من العورة، وأما إن كانت امرأة فانفث إليها دون أن تمسها، لا بحائل ولا بدون حائل. وأما الرقية بالعصا هذه ليست رقية. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: طلب مني الطبيب إجراء عملية لابني بتكلفة باهظة، فهل يجوز لي في هذه الحالة أن أعمل عملا يكون فيه ضمان اجتماعي بحيث يساعدني على تخفيف ثمن العملية؟ أفيدوني مأجورين. أنا لا أعرف عن هذا المال الاجتماعي الذي تشير إليه، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. لا أعرف هذا المال الاجتماعي، لا أعرفه، صف لي ما هو، ما الذي تريد عمله؟ لعله يقصد التأمين. ها؟ لعله يقصد التأمين الطبي. هل إيه؟ لعله يقصد التأمين الطبي. لا، التأمين لا أفتي فيه، التأويل والطلاق، التأمين والطلاق لا أفتي فيه. أحسن الله إليكم. سماحة المفتي. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل نتعاون مع من ينكرون السنة فيما اتفقنا عليه؟ أبدا، ابتعد عنهم، لأن منكر السنة ليس بمسلم، المنكر للسنة منكر للقرآن، فكيف تتعاون معه؟ بأي وجه؟ هل هو مسلم حتى تتعاون معه؟ هو ليس بمسلم حتى يتعاون معه، أصلا ليس بمسلم من أنكر الأحاديث النبوية. أما بعض العقلانيين الذين يخضعون بعض الأحاديث لعقولهم فهم مبتدعة، فابتعد عنهم. يقولون نتعاون فيما اتفقنا عليه. لا، هذه قاعدة فاسدة، قاعدة الخونجية هذه قاعدة فاسدة، وهي من أفسد القواعد في هذا العصر. نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذه فاسدة في غاية الفساد. الخلاف خلاف إذا كان في العقيدة أو في المنهج الحق. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إلى درسنا غدا في الكرسي الذي خلفنا الآن.